نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. نقرا ابراهيم، بسم الله. اللهم اعز الاسلام. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال أن يقول في هذه المسألة، لو قال له كم تأجر هذه العمارة ما فيها من شقق، قال كل مسكن وأجره كل شهر 5000. فسكن فيها على هذا القصد، الشهر الأول طابق العقد لأنه قال كل شهر 5000، قال وافق فدخل في الشهر الأول. الشهر الثاني ما تم فيه موافقة، لكن بناء على ما قال في الأول كل شهر 5000، فالشهر الثاني إن بقي فيه يوما دل على أنه قبل بذاك العقد فدخل في العقد، وإلا لو شاء أن يفسخ المالك عن المؤجر أو المستأجر بنهاية العقد فلكل منهم الفسخ، فإذا دخل فيه وسكت المؤجر فدل على أن العقد جار ماض. لما جاء بهذه المسألة؟ لأنه أراد أن يقول لو قال كل شهر 5000 أو كل سنة 10000، وإنما اتفق معه على السنة الأولى التي تكلم فيها، لكن السنوات التي التالية ما ذكر فيها عقد. ولذا جاز لكل منهم الفسخ، بخلاف لو قال استأجرها 5 سنوات أو استأجرها 10 سنوات فليس له أن يفسخها قبل مضي هذه المدة. لكن إذا قال كل شهر أو كل سنة فدل عند نهاية العقد لكل واحد منهما حق الفسخ. ثم كلمة الفسخ قال فيها تساهل، لأنه ما دخلوا في عقد، لكن أراد أن يقول أنه بانتهاء اليوم الأخير من الشهر فللمالك أن يقول يا أخي لا رغبة لي في التجديد، افرغ لي السكن، وللمستأجر كذلك أن يقول لا رغبة لي في التجديد فأنا خارج. هذا معنى ذلك، وإنما ذكر هذا ليبين أن هنا المدة غير معلومة، فالجهالة لا تمنع من الاستمرار، وإلا الأصل فيه ما يصح تسكن أحدا في منزل إلا وتعرف المدة، لكن لما كانت المدة الأولى معينة ومعروفة كم قيمتها فدل على أن بقية الأشهر تبعا لها. هذه مسائل دقيقة يتطلبها طلبة العلم يعرفوها، بس اقرأ المتن اقتصر عليه. قال أبو بكر بن حامد، هذا غلام الخلال من كبار مشايخ المذهب، وعبد الله بن حامد قال هذا ما صح، وعدم الصحة عندهما أن الجهالة في المدة التالية، أن الجهالة واضحة في المدة التالية لما يأتي، والإجارة لا بد لها من بيان المدة التي ينتهي فيها الإجارة، التي ينتهي فيها الإجارة. فلما كانت الإجارة غير معروفة المدة قالوا ما يصح، والصحيح صح جوازه، وهو المذهب ما بعد فرع. إذا قال آجبت شهرا في يمر وما زاد في ذلك صح في الشهر الأول هذه المسألة كسابقتها، قال أنا أجر كل شهر بدرهم وما زادها بحسابه. لما قال وما زادك بحسابه دل على أنه يجوز له أن يستأجر شهرا وعشرة أيام وخمسة عشر يوم وعشرين شهر آخر وما زاد بحسابه. نعم. أخرى الثالث. الثالث إيش الثالث؟ الشرط الثالث من شروط صحة الإجارة. نعم. هذه مش صحة الإجارة، صحة المنفعة. شروط الإجارة ثلاثة: معرفة الأجرة، والمنفعة لابد أن تكون معروفة. ثم قال أن تكون المنفعة مباحة، ليس شرطا من شروط صحة الإجارة، إنما شرطا من شروط المنفعة أن تكون هذه المنفعة مباحة، أن تكون هذه المنفعة مباحة. نعم. أن تكون المنفعة مباحة، وأن تكون أن يكون استعمال المنفعة مباحا كذلك. الاستعمال للمنفعة مباحة كالسكنة والركوب والاستضلال، هذه منافع مباحة. وقد تأتي منفعة لا تكون مباحة، كمن أراد أن يسلي نفسه بالاستماع إلى الغناء، كان يحب أن يسمع الغناء وروح كذا ودفع مقابل ذلك أجر، هذه منفعة غير مباحة، وسيتبين لنا من الأمثلة. نعم. أن تكون المنفعة مباحة لغير ضرورة مقصود عليه. قال المحرر الميت بن تيمية وصاحبه، والفروع ابن مفلح غير هذا صاحب المبنى، كلاهما قال في المنفعة أن تكون مباحة لكن إباحتها من غير ضرورة، وأن تكون مقدورا عليها. إيش معنى مباحة الإباحة من غير ضرورة؟ كلبس الحرير وأكل الميتة للمضطر فهي مباحة لكنها لضرورة، فليست داخلة بالمعنى هنا. أن تكون المنفعة التي يستأجرها المرء أن تكون مباحة، بشرطها أن تكون مباحة لكن إباحتها من غير ضرورة، من غير حاجة، من غير ضرورة، إنما لحاجة فقط. وأن تكون هذه المنفعة مقدور عليها، أن تكون هذه المنفعة مقدور على تسليمها، لأن في بعض المنافع ما يستطيع تسليمها، كمن استأجر عبد للخدمة أو ناقة للركوب، وإذا الناقة شارد فهروبها غير مقدور على تسليم المنفعة، وكذلك العبد إذا كان عابق غير مقدور على تسليم منفعته، فلا تصح الإجارة في هذين الحالتين، ذاتين الحالتين. نعم. الإجارة دار يجعلها مسجد، استأجر دار على أن يجعلها مسجد. نعم. وذكر هاتين المسألتين لأن فيها خلاف بين أهل العلم. إذا استأجر دارا لأجل أن يجعلها مسجد، بعض فقهاء الشافعية ما أجازوه، كذلك بعض المالكية ما أجازوه، لأن يقول كيف يستأجر مكان للصلاة بدراهم؟ كأن يراد يقول أن يقول له لا تصلي إلا إذا دفعت مبلغ من المال، هذا لا أصل، لكن الصحيح جوازه، استأجر منه مكان لأجل أن يصلي فيه، وصلاة الجماعة جائزة باتفاق، والخلاف في الجمعة، لأن الجمعة من شرطها أن يكون الموقع ملك لعامة المسلمين ما يكون لمخصوص، إذا جعل وقف فهو لعامة المسلمين، أما إذا كان إنما يستأجروه إجارة فقد لا تجب الجمعة فيه، لا تجب الجمعة فيه. هذا فيه خلاف مثلا، فإذا قال كإجارة دار يجعلها مسجدا وشجر لنشر ثيابه، هذه الشجارة التي حول البيت يستأجرها منه لأجل أن ينشر ثيابه عليها لتجف. صح النجار ولا ما صح النجار؟ نجار صحيح، منفعة ولا ما هي منفعة؟ هذه منفعة، لكن هذه المنفعة مقصودة ولا ليست مقصودة؟ عند من يرى أنها غير مقصودة يقول لا ما صح النجار عليها، لأن ما الذي أفاده صاحب الشجر لمن نشر الثياب عليها؟ هي موجودة موجودة، ولو لم ينشر عليها ولو نشر عليها لم ينقص من ذلك شيء، فإنما أتى بهذه المسألة لأجل خلاف وقع بين العلماء، أراد أن يقول من استأجر شجرا لنشر ثيابه فالإجارة صحيحة ولا ولا ولا إشكال فيها عنده. نعم. تكون المنفعة مقصودة، فلو استأجر شمع ليتجمل به هذه الصورة ما نعرفها الآن كفية، لعل في أزمنتهم كانوا يأتون بالشمع، لو قلنا للإضاءة هذا انتفاع لكن ليست الإضاءة، ولعله يضعه في مدخل المنزل أو كذا، هذه المنفعة غير مقصودة. كما هو الحاصل الآن يأتي، لكن هنا الآن تشبيه لها وهي بيوع في البيع، يشتري عند زيارة المريض بعض الزهور الصناعية أو الحقيقية ثم يذهب بها إلى المريض في المستشفى أو داخل منزله. أصل هذه العادة ليست عادة عربية وليست إسلامية، إنما دخلت علينا من الأجانب، الأجانب عن غير المسلمين، فأخذها المسلمون الذين عاشوا هناك وأتوا بها هنا، يذهب يشتري هذه الزهور لا تفيد المريض ولا تنفعه. نتكلم عن نفسنا، فلو استأجر هذه لأجل أن يتجمل بها ثم يعيدها هي قريبة من الشمع، يقول هذه منفعة غير مقصودة، منفعة غير مقصودة. وما الذي أفاد الناس الذين زاروا البيت وشافوا في زهورات معارة ثم يعيدها؟ يقول هذه الإجارة باطل ولا صح دفع المال فيها، ولا يصح دفع المال فيها. نعم. يعني هذا كان يعرفه في السابق، قال المائدة يعني ما جعلت للضيفان، فيستأجر بعض الأطعمة وقوضة على المائدة، لكن إذا وضعت على المائدة يأكل منها الضيفان ولا ما يأكل منها الضيفان؟ ولعله يضعها في أماكن بعيدة في غير متناول اليد، لأجل يبين أن السفرة التي وضعت كبيرة، فيقول إذا استأجر مثل هذا النوع ما الفائدة من ذلك؟ الإجارة في هذا النوع باطل، لأن منفعة غير مقصودة فلا أستأجر. نعم. ولا خوف يوصى على المنبي، هو تكلم على مسائل قد لا تكون هي واقع الآن لكن شبيهها أو مثلها أو غيرها هي موجودة، شبيهها أو مثلها أو غيرها هي موجودة. فلما قال مثل هذا الأصل، كذلك من استأجر شخصا قصير القامة ملفت للنظر فوضعه على باب المتجر لأجل الزبائن إذا رأوا هذا الرجل نظروا إليه فيدخلوا في ذلك للشراء، أو استأجره الطويل القامة طوله طول غير معتاد فيستأجره عند باب الفندق لأجل أن يقابل الناس إذا رأوه لفت أنظارهم فجعلهم باب التحسينات، مثل هذه ما يصح. أولا خلق الله لا يصح أن يظهر بهذا العمل، والثاني دفع هذا المال مقابل هذا غير مقصود، هذا غير مقصود فلا صح الإجارة في مثل هذا. والذي يستأجر قرد لأجل أن يلعب ويلهي الناس يصح ولا ما يصح؟ يستأجر قرد يأتي به لله يضحك الناس، ولا يدخل هذه الدار للفرجة إلا من دفع الإجارة، استدفع الأجر عليه المنفعة غير مقصودة، لأنها منفعة غير مقصودة. فلا صحة الرياض، ودخله وقصره كذلك غير جائز في هذا. نعم. ما لا يقصد، ما لا يكون مقصود، المقصود عن نافع لا ينفع المستأجر، فما لا نفع فيه نفعا مقصودا ما يصح دفع الإيجار فيه، لا يجوز دفع الإيجار فيه. فالذي يذهب لأجل أن يدخل في هذا المكان أو في هذا المكان لأجل الفرجة ويتسلى ثم يخرج، قد يكون هذه منفعة لأني أسري عن نفسي وألهي نفسي، قلنا التسرية عن النفس بالباطل لا تزيد النفس إلا ألما، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المريض إذا أراد شفاء ما في صدره ليست بهذه الوسائل، إذا أراد التسرية بالصد عن ذكر الله والإلهاء والغفلة فلا يصح دفع الإيجار فيها. طيب، ودفع الدراهم لأجل النظر في المغالبة، إيش معنى المغالبة؟ يعني اثنين يتقاتلوا أو ديك تتقاتل أو حيوانين يتقاتلوا أو جماعة تتصارع لأي أنواع المصارعة كانت، ودفع مبالغ لأجل أن يشاهد، صح ولا ما صح؟ ما في يصح. واضح هذا؟ نحن نضرب أمثلة، وطلبة العلم يكون عندهم شيء من فقه ويعلمون أن غيرها مما كانت فيه هذه العلة المنفعة غير مقصودة فلا تجوز، ولا يصح حصر الأمثلة كذا وكذا وكذا، ما لها معنى. طالب العلم يكفيه مثال واحد ثم يقيس عليه فيعرف. المنفعة إذا كانت غير مقصودة فلا يصح دفع الإيجار عليها، لأن هذا المال جعله الله أمانة في يدك، فإنما أنت وكلك الله في هذا المال لأجل أن تتصرف فيه حسب ما يشاء سبحانه، لا وفق ما تشاء أنت لا. ولذا إذا أكلت المباح ثم زدت فيه في إسراف فأنت مسؤول، فكيف إذا أنفقته في شيء لا يجوز؟ إذا قال هذا المال مالي أنا أخذ هذا المال وأحرقه بالنار، لا، ليس مالك، أنت مسؤول عنه أمام الله عز وجل. كيف أنفقت يوم القيامة لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن ثلاث، عن ماله فيما أنفقه، وين كسبته، كيف حصل لك، كيف جمعته، وفي أي شيء أنفقته، أنت مسؤول. ها؟ نعم. ولا ثوب يوضع على سرير الميت، لعل في الأزمنة أو من باب العادة أن الميت إذا ما أخذ ثوب عليه علم مكتوب عليه آيات أو مطرد أو بلون يعتبروا يعني يستخفوا بأهل الميت أو كذا، فيضطر ليتجمل بذلك، هذه منفعة غير مقصودة، هذه منفعة غير مقصودة. نعم. ولأن ما لا يقصد لا يقابل بالعوض، ما لا يقصد فطرة. نعم. يعتبر فيها أن تقوم متقومة، متقومة عن ذات قيمة، أن تكون متقومة أي ذات قيمة، وهذه الكلمة هي التي اختصر عليها الشافعي، ما يقول يعني أن تكون يعني المنفعة مقصودة، يقولون متقومة، صحيح كلمة متقومة تفي بذلك، أن إذا كانت ذات قيمة فغالبا ما تكون مقصودة، ما أخشى عنها، يقول منفعة تكون ذات قيمة مالية، لأنه لو جاء إنسان معه خبز فوقف عند صاحب شواء يشوي لحم وظل يأكل الخبز على رائحة الشواء، في منفعة، قد يسيل دعابه وقد يستمر الخبز الذي يأكله على تلك الرائحة، لكن هل هذه متقومة؟ يدفع لها قيمة؟ ما يدفع لها قيمة، فلا بد أن تكون تكون المنفعة ذات قيمة. نعم. لو استأجر تفاحة للشم التفاحة في ذاك الفيه في تلك الأزمنة لعل فيها من الرائحة الزكية ما يفوق بعض الرياحين، لأنهم يذكرون في مسائل الحج أنه أن الحاج أو المعتمر من تلبس بعمرة أو حج فدخل فيهما لا يمس طيبا ولا يشم طيبا، ويعلون التفاح من أطيب الطيب. أحيانا نصادف أن هذه الفاكهة فيها من النكهة والراحة شيء عجيب صحيح، ولذلك هم يذكرون التفاح ولا يذكرون الرياحين، كأن التفاح من بركة ذاك الزمان فيها من الرائحة الزكية ما يفوق كثير من الرياحين، ولذا يقتصرون عليها ولذا يقتصرون على ذكرها. والتفاح من الفواكه التي لا تنبت إلا في الأماكن الباردة. نعم. ولو استأجر تفاحة للشم لم يصح، ومملوكة للمستأجر، يعني يقول لا صح أن تستأجر ما هو مملوك للمستأجر نفسه، يعني يقول تشتري تستأجر من زيد فرسا يركبه زيد، يعني ما هذا غير مقصود، ما تستأجر ما يملكه زيد لأجل يركبه زيد. نعم. لا تجور الإجارة على الزنا لأنها منفعة غير مباح، لأنها منفعة غير مباح. نعم. والزمري يعني الطبل لآلات اللهو، والغناء كذلك استئجار المغنيين ما يجوز، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم رخص في النكاح إعلانه بضرب الدف، الدفوف الطيران يعلنون غناء مباح، هذا للنساء هذا جائز، لكن ما كان ذلك فيه إجارة، ما كان يجرون، إنما كان إذا كان هناك طار أحضروه النساء فيما بينهم وأعلنوا ذلك وجاهروا به فيما بينهم، لكن ما كان يستجر أحدا لأجل أن تعلي صوته. النائحة والمغنية ما يدفع لهم مبالغ، لا يصح استئجارهم ولا يصح دفع مال لهم، هذا لا يجوز، وفعلهم محرم أصلا، فعلهم لا يجوز، كذلك دفع الأجر لهم لا تجوز. وذكر هذه المسائل وإن كانت هي من المحرمات، لأن الزنا لا أدري وجه التمثيل به، الزنا لا أدري وجه التمثيل به أن تستأجر عينا للانتفاع بها، والمنفعة مباحة واستغلالها فيما لا يجوز لا يجوز، فمن استأجرها للزنا فالمنفعة محرمة أساسا، تكلم في المنفعة أن تكون مباحة ما تكون محرمة، فالذي استأجر امرأة للزنا العين محرمة أساسا، دفع المال في هذا العين لا يجوز. وأما الزمر كذلك، لأن آلات له لا صح اقتناها ولا دفع الأجر فيها، كذلك منفعتها ما يخرج منها من أصوات لا يجوز، والغنى واضح. نعم. لأن المنفعة محرمة مطلوب عدمها، وصحة التجارة منافية، إذ المنفعة المحرمة لا تقارن بالعوض في البيت فسد في إجارة، أشبه إجارة أمته للزنا، إجارة أمته للزنا. نعم. الحكاوي بن المنذر إجماعا نعم. ولا إجارة تفعل كليل تفعل كليل تفعل كليل أو بيت نار. ولا يجوز إجارة الدار لتجعل كنيسة أو بيت نار، لا صح. هو ذكر ما لا يجوز للمؤجر ولا يجوز للمستأجر، فقال في البيت ما صح استأجرها المرء، يؤجرها المرء لغيره لأجل أن هؤلاء المجوس يحب يجعلهم ببيت نار لهم للعبادة، ما صح أجرها، فيدخل فيها من آجرها أكراها لعبادة الصليب أو لليهود أو لأناس يعبدون فيها غير الله سبحانه وتعالى. أوضح من هذا لا يصح أن تؤجرها لمن يعمل فيها معصية، وعمل المعاصي ليس معناه ارتكاب المنهيات فقط، بل إنه يدخل فيه من ترك الواجبات، فمن استأجر بيتا لأجل أن يفطر في رمضان ما صح، وأنت تعلم ذلك لا يصح، لا يصح دفع الأجر فيه، لا يجوز إجارة لأنه منفعة أصبحت محرمة، ولا يصح الإنسان أن يؤجره. ومن استأجر دارا وتعلم أن صاحبه لا يصلي، ما حكم ذلك؟ عرفنا السؤال؟ السؤال ما يدخل معنا في هذه القواعد التي مرت علينا آنفا، لنتكلم على المنفعة أن لا تكون محرمة، هذه ليست من هذا الباب، هذه من باب الإعانة. لا يصح أن تعين صاحب المعصية على معصيته، فإذا علمت أنه لا يصلي لا يصح تؤجره، شؤم للدار وإعانة على المعصية، وكأنك ساعدته. فالذي يؤجره ويعلم أن المستأجر يجاهر فيه بالمعصية، يعلن شتم الصحابة فيه أو يقوم فيه ببدع أو يدعو فيه غير الله أو أنه يجمع المرد أصحاب الشهوات أو أنه يجعل سهرات في الليل في غير طاعة الله، كل هذا لا يجوز، لأن فيه إعانة على المعصية، لأن فيه إعانة على المعصية. نعم نعم لا أبا أسأل يقول لو آجره لآخر غير مسلم، لا الإجارة غير مسلم لا يدخل فيه، لو آجره لغير مسلم الإجارة صحيحة، لكن إذا علمت أن هذا الكافر الذي بجوار المسلمين لا يراعي حقوق الجيران لا يجوز إجارته. أما إذا كان مستور الحال لا تعلم ما الذي يعمل هذا جاز إجارته، جاز كراءه والشراء منه، لكن لا صح الخدمة عنده، ما صح أن يستخدم مسلم إلا إذا شارطه كان أجيرا وأجير خاص، أجير مشترك، كأن يخيط للكافر وغير الكافر، كأن يكون فنيا للكافر وغير الكافر، هذا جائز، فكأن يكون أجير خاص عنده لا لا صح، إن هذا فيه ذل للمسلم هذا لا يجوز. نعم. ولا تجارة الكافر كنيسة أو بيت نار مع ظلم المفعل، سواء شرط ذلك في العقل أو لا، والمراد بها النار التي يعبدها المجوس او المعبود او لمنع الخلق، ولانه فعل محرم ولو تجر الاجاره عليه فاجاره عبده للمجوس. والناس يتهاونون في هذه، واذا علم ادنى شبهه غلبت عليه الشهوات فلا يحب ان يستفتي ولا يعلم حكم الله، فهذا اخر. كثير من الناس يعلمون أن ما دخلوا فيه هو في قلبه يحدثه أن هذا الفعل غير صحيح، لكن ما يحب يستفتي، لأنه لو استفتى يرى أنه قد يأتيه من الفتية والجواب ما يخالف مقصوده فيفوت عليه مصلحة الدنيا، فلا يحب يستفتي. فهذا كونه لا يعلم لا يعذره عند الله عز وجل، الأصل أن الله عز وجل لا يعاقب أحدا إلا بعد بلوغه العلم. من حكمة الله في عباده أنه ما يعاقب أحد حتى يبلغه العلم. لما بلغ العلم من لم يعلم أن الخمر محرم ويشربها في بلد بعيدة ثم مات على ذلك غير آثمة، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا الله يحب المحسنين. وإذا لما شرب فلان من الصحابة وأتوا به كيف تفعل هذا يا فلان؟ قال له أمير المؤمنين، قال نعم، بل قرأت كتاب الله كذا كذا يقول، فعلموا أنه متأول ما قاموا عليه الحج، أخبروه معنى الآية فدل على أن من لم يبلغه العلم لا يعثم. فهذا الذي ما يسمع ما. ولذا كل من علم أن هناك نبي له الله بعد عيسى وخرج برسالة وآمنت به طوائف من الأمم وما يعلم لا يسمع فإنه في النار. لا يقال هذا معذور ما بلغ الدعوة، لا، لأنه ما أحب أن يسمع، ما أحب أن يتجلى، أن ينجلي الموقف عنده، ولا أحب أن يتبصر، ولا يحب أن يتبصر. فكل من علم أن الله بعث نبيا وهو محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس وسمع أن هناك نبي خرج وما أحب أن يسأل ولا أحب كذا، لأنذركم به ومن بلغ، فيحكم عليه بالنار. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، إنما يعذر بالجهل من لم يبلغه العلم. إذا ما بلغ العلم فإن الله لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ العلم. وكثير من الناس إما من باب التهاون أو من باب الحرص لا يسألون فغير معذورين. نعم. ولا يجوز الاستئجار على حكم الميت أي الأكل ويستثنى منه قال يعني يقول الميتة والخمر، لو يحمل هذا الخمر لو يشربها يا جماعة ما يجوز الإجارة عليه لأنها منفعة محرمة. ولا يصح كذلك من ناس يأكلون الخنزير والميتة، قال احمل هذا لكذا ما يصح حملها، لا يصح حملها له. وأناس يأكلون الكلاب، قال احمل هذا لأجل كذا لا يصح حملها له، لأن هذا إجارة محرمة. لكن الميتة هكذا على إطلاقها هو كنقيد، لا يصح الميتة، لا يصح الإجارة على حمل الميتة لمن يأكلها أو ينتفع بها انتفاع محرم. أو لا قال تعالى فلان هذه ميتة شيلها ارميها وفلك هذا الأجل، جاز له. من حملها الأجل أن يرميها بعيد هذا جائز، ما في شيء. نعم. أو خذ هذا الخمر بعيدا واسكبه كذا وهريقه ودفع له أجرا، جائز هذا، ما في شيء. نعم. اقرأ. وعنه يصح لا يصح ويصح، روايتان عن الإمام صحيحتان لكنها متناقضة في الظاهر. والجواب الصحيح أنهم وإن اتفقتا على الجهة على العين أنه قال حمل الميت لا يصح دفع الأجر عليه، ورواية قال يصح دفع الأجر عليه، هذه في التفاوت التناقض لا توجيه له إلا بأن يقول أن الجهة مختلفة، لا يصح حملها لأجل أكلها لا صحة الإجارة على حملها لأجل أكلها، وتصح الإجارة على حملها لأجل إلقائها بعيدا ودفنها. كل الروايتان صحيحة عن الإمام في هذا الوجه، هذا هذا نعم. ويكره أكل أجرته. فلان خصص في شيء في رفع الميتات من الطرق، من الطرق يستأجره الأهالي أو أهل الحي لمثل هذا، يذهب به بعيدا يأكل الأجرة لما يأكل، قال مكروه. وفلان كذلك خصص ما الناس يتاجرون في الخل يخمر عندهم، فيأتي أشخاص لأجل حمل هذا الخمر وإراقته بعيدا ويدفعون له إجارة، قال يكره الأجرة. لم يقل يحرم لأن الحرمة لا دليل عليه، والكراهة لأنه يرى أنه تلبس بصنعة تستقذرها النفوس، يقول لا يكره. عنده قد يقيسونها على إجارة الحجام، الحجام الذي يخرج الدماء من بعض أجساد الناس للعلاج أو الزائد أو ما إلى ذلك، هذا الذي يقوم بهذا العمل سماه صلى الله، سمى الكسب صلى الله عليه وسلم خبيث، كسب الحجام خبيث، وجعلوه من هذا الباب وقالوا يكره، يكره أن يأكل، يعني احمل البيت إذا دفع لك أجرا أو شارطت عليه لا تأكله وأنفقه بغير ذلك. هذا حسب، هذه مسائل تخضع عن العرف، القياس غير واضح، القياس غير واضح، لأن هذا الذي يجلس لأجل أن يمتص دماء الناس أو يعمل أو يستخرجها وهذا كسبه، إذا كان عن مشارطة ففعلا كسب غير سليم، النفوس تعافى، كما جاء ابن عباس رضي الله عنه إن صح عنه هذه الرواية، جاءه فلان قال إني أكنس، هذه صنعتي، قال تكنس ماذا؟ قال أكنس العذرات، يعني يفرغ الكنف من منازل الناس، الكنف جمع كنيف، والكنيف هو المرحاض، فإذا امتلأ في ناس مخصصين لأجل إفراغي، قال هذا الكسب اللي أنا أعيش عليه، قال كسب خبيث، تزوجت منه؟ قال نعم، قال عيالك مدري وشه، وصفهم بالخبث، قال حججت منه؟ قال حجك بمال خبيث. هكذا ينسب، يروى عن ابن عباس رضي الله عنه، وكأنه يرى أنها صنعة، لكن هذه الصنعة أفضل من التسول، أولى من التسول، أولى من أن يمد نفسه من الناس، هي خبيثة صحيح لكن هي أولى من التسول، ومن ألجأته الظروف لمثل هذا لا يتسول. الشاهد أنها الفقهاء الحنابلة رحمهم الله قالوا يكره لمن آجر نفسه لحمل الميتة لإلقائها أو حمل الخمر لإراقته، يكره له أكل الإجارة في هذه، وقاسها على الحجام، الحجام إذا شارط لا يصح، لأنه صلى الله عليه وسلم أما إن لم يشارط، بمعنى لو احتجم دون مشارط ودفع له جاز له ذلك، لذا قالوا أن الكراهة في حق من شارط الناس أو علم الناس أنه لا يقبل دون الأجرة الفلانية، دون أن يكون كذا تدفع له مبلغا، إنما كره المشارطة أو تقديرها بعرف ارتضاه هو، كره هذا النوع وأجاز الأول، لأنه صلى الله عليه وسلم احتجم حجمه أبو طيبة ودفع له صاعا من كذا وطلبوا من مواليه تخفيف خراجه يعني ما يدفعه لهم فخفف عنه الخراج فدفع له صلى الله عليه وسلم شيئا من عنده ولا يدفع صلى الله عليه وسلم خبيثا اللهم صل عليه وسلم سليم. نعم اقرأ. هذا شيء آخر هذه مسألة ثانية. لعن صلى الله عليه وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها والمحمولة إليه لعن عشرة منها وشاهدها وكاتبها وكذا كما لعن صلى الله عليه وسلم في حق من آكل الربا اللهم صل عليه وسلم تسليم لأنه فيه إعانة على معصية. طيب إذا كان الخمر حلال للنصراني فاستأجر المسلم لحملها إليه أقال يكره حملها في هذه الحالة فالإجارة في هذه الحالة خبيثة الإجارة في هذه الحالة خبيثة. الأجرة في مثل هذه الحالة اللهم صل عليه وسلم تسليما لبعض هذه العلم نذكرها في حصة قادمة في بعض مواضع شبيهة بهذا الموضع قال صلى الله عليه وسلم أعلفه لنواضحك هذا لا تأكل أنت لكن خلي إبلك وغنمك والحيوانات التي عندك تأكل هذا الكسب هذا كسب لا صح تأكله أنت. وفي بعض الكسب لم يجز صلى الله عليه وسلم لمكتسبه أن يطعمه إنما طلب منه إلغاءه أو إحراقه فكانت إجابته صلى الله عليه وسلم في مسألتين متشابهتين بالظاهر إحداهما لم يجزه لصاحبه والثانية أجازه إنما قال أعرفه لنواضحه. نقول لأن في مسألة قريبة إن شاء الله مثلها أتكلم عنها إذا وصلنا إليها. اقرأ إبراهيم. فإن كان لمسلم فهو أجل قال القاضي هذا محمول على أنه اعتراف بمنه فأخذ بالشرب ومحمول لا يحمل عليه وبعده وبعد في المؤمن هذا التأويل وفي الرعاية هل يأكل الفجر أو يتصدق فيه والفعل. اللهم صل وسلم وبارك عليه. القسم الخبيث لا يصح الانتفاع به كالذي يودع ماله في البنك ثم يعطوه مقابل هذه المنفعة لو ترك المنفعة لهم كانت فيه إعانة على معصية لهم ولو أخذها وانتفع بها فهو أكل الربا فهو متردد بين أخذها وتركها. فإذا استفتي المرء فيقال له خذها منهم وتصدق بها ما تعلفها نواضحك لا لأن إذا علفت نواضحك فأنت وقيت بها مالك إن المواض لو أعطيتها بنزين للسيارة ولا شريت بها علف للغنم فكأنك وفرت جزءا من مالك بدل أن تعلفهم لها فيتعود للأكل تقول إلى الأكل كحيلة اليهود فلا يصح الإنسان يأكله. إذا تصدقت بها ما تنوي بها التباهي والتقرب إلى الله عز وجل لأن من تصدق يعني في مشيتين يكرههم الله عز وجل في المشية فبختر يكرهها الله عز وجل وفي شعور بالزهو لا يرضاه الله عز وجل إلا ما كان بين الصفين حين القتال إذا تبختر ومشى مشي فيها خيلاء لأن فيها إرغاما للعدو ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا. اسمعنا مراغم يعني ما ترغم به أنف عدوك. أهجر من البلد الذين من البلد الذين أهلوه يذلونك. إذا خرجت إلى مكان آخر وجدت في الأرض مما ترغم به أنوف أولئك. فإذا تبختر بين الصفين فهذا الزهو فيه كسر نفوس العدو وفيه يعني إلقاء الرعب في نفوسهم وفيه إغاظتهم، لأن إغاظة العدو وإلقاء الحسرة في قلوبهم من مقاصد الجهاد. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فدل على أن إدخال الفرح في قلب المؤمن مطلوب، وإلقاء الحزن والغيظ في قلوب الكفار مطلوب. كذلك الذي تصدق خفيا لا يعلمها إلا الله عز وجل، ثم شعر في نفسه شيء من ذاك الإيمان الخفي فانتشى وارتاح، هذا نوع من زهو نفسه، لكن زهى لأنه عمل صالح. هذا مما يرضاه الله عز وجل، هذا مما يرضاه الله عز وجل. علمنا هذا. فإذا أخذ المال الذي من البنك الذي هو ربا وتصدق به لا صح أن يدخله هذا الشعور، لأن هذه الصدقة هو التخلص من أذى كشيء يؤذيك تتخلص منه. عرفت؟ إما أن تلقيه في التراب فلا منفعة فيه، فدع آخرين أن تدعون به، لكن ما هو لأجل التقرب إلى الله عز وجل، ما يتقرب الله بمثل هذا. يرحمك الله. هذا كمن كوضوئه صلى الله عليه وسلم حين توضأ فأخذ ماء وضوئه فسكبه تحت شجرة، لو رمى في الأرض ما في شيء، لكن من حرصه صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا ما يذهب هباء ينتفع به أحد مخلوقات الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم يا أخي. ما الحكمة؟ لا أدري، لكن فعله صلى الله عليه وسلم، وفعله هي العلة وهي الحكمة. وهذا الدعاء من أشمل الدعاء، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة. حسنة صفة لموصوف محذوف، لأن اللي يقراها الذي يقولها ويتلوها يقول وحدة حسنة، إيش الفائدة من هذا يا أخي؟ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنات، أو ملء الدنيا حسنات، ما فهم القصد. لأن القصد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حالة حسنة، يعني الهيئة والحالة والمعيشة حسنة. فإذا أصلح الله عيشتك في هذه الدنيا تدخل البيت وأنت حسن قرير العين، وتخرج البيت وأنت حسن قرير العين، وتذهب العمل وأنت حسن قرير العين، في أسعد من هذا؟ هذا لا يكون إلا للمؤمن الذي يخلص الإيمان. فأنت تقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ما في أشمل من هذا الدعاء. ولذا كان أنس رضي الله عنه يختصر الدعاء اختصار شديد، يقول كان صلى الله عليه وسلم يحب جوامع الكلم، فإذا قال كلمتين ختمها اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة. عرفت ما معنى حسنة؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. ما فهمت أربع سؤال هذا الفاظ. ضيقه أحد أقاربه. أيوة. وأصر على ذلك. نعم. بعد قدم له بعض الشراب رمى به. رمى به مينه؟ ضيق. أي. وإذا بعلمه بأن أغلب أموال مضيفه حرام أو كلها حرام، فهل فعله هذا هذا نسأل الله السلامة، هذا غلو في الدين. إذا دعاك من علمت أن بعضه ماله حرام وعلمت أن إجابة دعوته تلين قلبه وتسره قد تقدم له نصيحة وتألفه فأجب الدعوة، لكن لو علمت الذي يقدمه هو عين المغصوب ما تأكله. لكن إذا كان بعض مال حرام ليس كل مال حرام، إذا أخذ هذا المال وقام رماه هذا عدم فقه في دين الله ما يصح يا أخي. نعم. صاحب الدين يقضي الديون التي عليه، فإذا وفاها وبقي من ماله من رأس ماله ما هو نصاب زكاة، ما كان من نصاب زكاة. أما الذي عليه ديون وعنده أموال ويعلم أن هذه الأموال تفي بتلك الديون فلا بد يزكيها، ويعلم أن هذه الأموال لا تفي الديون وهي جالسة عنده، كمن عنده عقار كثير وعنده سيارات وعنده أملاك وعليه ديون وعنده مال يأكل منه، فلا يقال هذا عليه ديون وهذه أموال 1000 ريال وأنا عليه 10,000 ما أزكيها، مو صحيح. من هذا اللي عنده سيارات وعنده كذا قد يستغني عن بعض ماله فيسدد به دينه، فهذا اللي عليه 10,000 وعليه عنده 1000 يزكي هذه 1000، لكن لو عليه 10,000 وما عنده إلا 1000 وليس له من دار إلا التي يسكنها وليس له مركوب إلا الذي يقوم عليه يقوم به أو يقوم فيها، فمثل هذا ما يقال له زكي مالك، تسديد الدين أولى من تسديد المال، فسدد ما عليه من ديونه. نعم. أفضل أولى إذا أتى لعمره وهو أخافي وأراد الخروج الأولى له أن يطوف. إذا ذكر الشارع الشيخين مذهب الحنابلة، ذكر الشيخين يعني به الموفق ابن صاحب المغني وصاحب المحرر المجد بن تيمية. نعم. كثيرا ما يذكر المؤلف كتاب الوجيه، ولمن هذا؟ لا أدري، لكن هي من مصادره فعلا ما أستحضره الآن. نعم. هل يجوز استجاب من يطلبون الذكر حتى يفوز من السنة؟ كيف؟ من يطلبون الذكر؟ لا، المغنيات ما يجوز دفع الأجر إليهم. وهل يجوز أن يذكر على من يعدون الذكر؟ من يعدون إيه؟ ها؟ الإنكار مو معنى لا تبيع الورود، لأن هذه ما يقبلها أحد، ثم إنها من باب التحكم، لكن تأتيه تقول له يا أخي ابحث عن كسب آخر غير هذا الكسب لأنك ما أفدت الناس ولا نفعتهم، والذي يشتريها أخبرهم، إذا أردت إسعاد المريض ابعث إليه بحلوى، ابعث عليه بشيء يطعم نفسه ويطعم أقاربه، هذه لا منفعة فيها، تقول لا تبيع هذا أقبلها أحد، وليست واضحة جهة الإنكار بها، ما هي واضحة. الإنسان إذا أراد أن يقول الإنسان لا تفعل هذا لا بد يبين له وجه النهي والمعنى الذي من أجله جاء بالنهي لأجل يكون قلبه يتقبل هذا، والعوام ما تقبل هذا. نعم يا أخي. يقول جاهد نفسي بعدم الصلاة، بعدم أي ولا أستطيع ما أحب الصلاة، وكيف أعرف أنها مطلوبة؟ الإنسان قبل لا يأتي إلى المسجد يفرغ نفسه، وإذا استطاع أن يتصدق ولو بجزء من ريال في الطريق أو كلمة حسنة أو يخرج من بيته خبزا فإن هذه من المسائل التي تعينك على وساوس الشيطان لا يتغلب عليك. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال زكى نفسه وأخرج زكاته عند الصلاة. فإذا خرجت وصلت المسجد ودخلت أنت سمي الله واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قمت إلى الصلاة قبل أن تكبر تكبيرة الإحرام تستحضر عظمة الله عز وجل وتعلم أن هذه هي الصلاة المفروضة، ثم تقول الله أكبر. لكن يقول الإنسان قلبه مغلق بالشغل، فأنت تدخل في الصلاة ولا تدري هل كبرت ولا ما كبرت، فيستولي الشيطان. وإذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما خرجت هذه الاستعادة من القلب، يذهب قليل ثم يعود. لكن استحضر هذه المسائل من قبل فإن الله يعينك عليه. وإذا علم الله إخلاصك فإن الله منجيك منه، ولا شره شر عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم يا أخي. ما حكم الحيوانات؟ حبس الحيوان ما يصح. إذا ما تشتري طير وتحطه في القفص لتسمع تغريده أطلقه في الحديقة واسمع تغريده. أما مسألة السيرك هذه وضحناها فيما سبق. نعم. اللهم صل على